بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 42، كتاب الشعر. والحمد لله لنا موافقات كثيرة في دروسنا، أننا لم نرتب هذا الترتيب، نقرأ والشعراء يتبعون الغاوون في الورد، ثم يأتي كتاب الشعر في نفس اللحظة التي قرأنا فيه. هذه من الموافقات اليسرية في قراءات الأحاديث النبوية، تجدها موافقة لكثير من الآيات. أنا أجدها كثير كده، أنا منذ 20 عاما وأنا أقرأ كتب السنة صباحا بعد قليل من القرآن، وأجد كثير من الموافقات، الحمد لله. هذا من بيننا، وسوف أذكركم أشياء تأتي بإذن إن شاء الله. كتاب الشعر، وفيه بابان، وهو الكتاب 42 من صحيح مسلم. والشعر هو الكلام الموزون المقفى على القصد، يعني لازم تبقى قصده، إنما افرض طلع منك كلام موزون ومقفى على غير قصد كده ما يسمى الشعر. فهمت بقى؟ لازم الشعر يكون ايه؟ مقفى ومقصود، واخد بالك ازاي؟ وان يكون موزونا، يعني بتتعمد ان تزنه وتتعمد ان تقفيه عشان يبقى الشعر. لابد ان يكون فيه تعمد الشاعر واختياره. اما اذا خرج منه سجيه دون ان يقصد شعرا فلا يسمى شعرا عند العرب، ولكن يسمى فصاحه. فهمت بقى؟ فالنبي خرج منه كلام مقفى موزون احيانا، والنبي لا يقول شعرا، فيبقى هذا من باب فصاحته لا من باب انه شاعر صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي في حديث الترمذي عن الشعر فقال إيه حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني على حسب الموضوع، على حد لأنه كلام، الشعر كلام والكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فهمت بقى؟ وقال إن من الشعر لحكمة، يعني إن كان في موضوع يحبه الشرع الشريف ولا يحرمه فقد يكون فيه من الحكم ما لا تستطيع أن تقوله في صفحات طويلة. يعني ممكن تقول بيت شعر تقعد تشرحه في كتاب، لأنه حكم، لأنه فيه نوع من جوامع الكلم، والنبي أوتي جوامع الكلم، فالنبي كان يحب جوامع الكلم. والشعر ممكن تدخل حكم كثيرة وكلام كثير في إيه؟ في بيت قصير من الشعر تظل تشرح فيه صفحات طويلة، وهي بيت شعر قصير. فهمت بقى ازاي؟ فهو نوع من الحكمة، وإن من الشعر لحكمة. باب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 22 بعد 6000، قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم عن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني ركب خلفه، يبقى ردفت يعني ركب خلفه على ناقة أو فرس أو حمار، اسمها ردفت أي ركب خلفه. وهذه علامة من علامات التواضع، لأن الكبراء والعظماء لا يقبلون أن يركب خلفهم أحد حتى ولو ابنه، من باب العظمة والأبهة، إزاي تركب ويقرب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الخلق وأردف خلفه، لأنه كان أكثر الخلق تواضعا صلى الله عليه وسلم. قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ وأمية ابن أبي الصلت مات في الجاهلية، ولكن أوتي الحكمة، وكان يتنسك كثيرا ويتعبد كثيرا، ولكنه مات في الجاهلية، وله أشعار في الألوهيات والربوبيات جميلة كويس. فالنبي إيه عارف، لأنه نشأ في هذه البيئة، فعارف مين هو أمية بن أبي الصلب وكيف كان شعره. والإنسان في السفر يكون طريق السفر طويل ويحتاج إنه حاجة تسليه، فالنبي اختار هذا الوقت اللي هو فيه نوع فراغ أن يتسلى بشيء فيه نفع، وهو أن يسمع كلام معناه صحيح جميل يهيج فيه الشوق إلى الله والشوق إلى معالي الأمور صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا إننا لما نسافر نبقى مفيش مانع نسمع بعض المدائح، نسمع بعض الأشعار وإحنا مسافرين علشان نتعلم منها بعض ونهون علينا طريق السفر ومدة السفر. فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هيه هيه، يعني هات لي منه، هي هي يعني زدني من هذا الموضوع، لما يكون بالكسر، لكن لما أقول هي هن يعني كلمني في أي موضوع، يبقى ما ينون يعني زدني من كلام في أي موضوع إن كان، لاني زهقت يعني تعبت من الصمت. فهمت؟ اما يقول لك ايه ما تكلمنا يا اخي في اي موضوع، افتح كده اي موضوع نتكلم فيه، يقول لك هي هن، يبقى اذا نور يعني زدني من الكلام من اي موضوع، واخد بالك؟ لكن اقول هي هي في الموضوع اللي انا قلت لك عليه، شعر أمية بن أبي الصلت في موضوع معين، يبقى بالكسر يعني في موضوع معين. قلت: نعم. قال: هي هي. فانشدته بيتا، فقال: هيه زدني. ثم أنشدته بيتا، فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. الله، يبقى الصحابة كتير منهم كانوا حافظين شعر كتير أهو. أمال من إيه؟ من ملأ جوفه من شعر فقد ملأ جوفه إيه؟ بقيح جهنم أو فيح جهنم، في حديث وارد كده. يبقى الشعر اللي هي المزموم، يعني اللي يحفظ أشعار مزمومة، حافظ أغاني مثلا طول النهار قاعد حافظ الاغاني، ما شاء الله جميله، بس ايه الاغاني اللي حافظها؟ اغاني شعبان عبد الرحيم، واغاني مش عارف عدويه، واغاني مش عارف الحاجات اللي هي الساقطه دي كلها اللي هي ملهاش معنى، وقاعد طول النهار بس ايه هي هي هي هو هو هو وكلام ملوش معنى، مجرد اصوات حيوانيه كده، وبعدين يلحنها وبعدين يصبح انسان يقول كلام الحيوان اعجمي، وبعدين يقول لك ده شعر. شعر ايه يا استاذ؟ شعر ايه يا استاذ؟ خليتونا حيوانات ونهوها والنونو، شيء عجيب الشعر. ده بقى فعلا اللي يملأ جوفه من هذا النوع من الشعر، هو ده اللي يملأ جوفه ايه؟ لانه ضيع ألهاه عن القرآن وألهاه عن ذكر الله، وشغل قلبه وذهنه بما لا طائل من ورائه، يبقى ايه؟ يبقى هو ده المذموم. لكن اذا كان شعر فيه حكمة فالنبي سمع منه 100 بيت اهو حافظه، ما قالوش ايه اللي انت حافظه ده مجرم، ما قالوش كده. ده كان النبي معجب بإيه؟ بالمعاني اللي وعن أبي قال: وحدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة، وزاد قال: إن كاد ليسلم. يعني لما سمع المعاني اللي قالها قال: يا إن كاد ليسلم، يعني قارب أن يكون عقيدتك عقيدة المسلم. إن كاد، وكان دي تدل على انه لم يسلم، يعني قارب ولم يسلم، قارب الاسلام ولم يسلم، لان كاد فعل منفي في حال اثباته، مش كده برضه؟ نعم. وفي حديث ابن مهدي قال: فلقد كاد يسلم في شعره. وعن ابي قال: حدثني ابو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال ابن حجر: أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. ده لبيد بن ربيعة صحابي رضي الله عنه، ودي منقبة كبيرة له. النبي بيقول: أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد. فده سبق مأي بشهادة النبي، يعني إيه؟ يبقى نشان له كبير. أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وما جابش بقية البيت الثاني إيه؟ وكل نعيم لا محالة زائله، لأن لما النبي سمع بقية البيت قال إلا نعيم الجنة. ففيها إيه؟ نوع يعني إيه؟ عدم حق من جهة وحق من جهة. وكل نعيم لا محالة زائله يقصد نعيم الدنيا يمشي، لكن لو فهمها كل نعيم وكل لفظ يحتمل العموم فالنبي استثنى منها نعيم الجنة. فهمت إزاي؟ قال إلا نعيم الجنة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبي، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والباطل هو إن حققته لا تجد شيئا، أدي معنى الباطل، إن حققته لا تجد شيئا، وكل ما سوى الله موجود بالله، إن حققته لا تجد شيئا، ليس موجودا بذاته. فهمت إزاي؟ وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وعن أبي قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والإكثار من الشعر عموما يزري. الإمام الشافعي يقول إيه؟ ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لكن اللي منع الإمام الشافعي أنه يكثر من الشعر وكان فصيح حتى لا يعاب، وهو من طائفة العلماء، ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد، يعني كان كتب شعر أكثر من اللي كتبه في الفقه رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان حتى لو أوتي موهبة الشعر عليه ألا يضيع عمره فيها كلها، بل يكتب أحيانا ويهتم بمواضيع أخرى حتى لا يضيع وقته فيما يعني يشغله عما هو يعني فيه فوائد أكثر. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما زاد على ذلك، يعني النبي ما رضاش ايه يقول حتى الباقي. اولا لان وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان يقول، يعني حتى يردده، حتى كان النبي لما يردد بيت شعر يكسر وزنه، يقوله بطريقه مكسوره الوزن. ليه؟ لانه وما ينبغي له، حتى لا يقول العرب انه شاعر كمان. فهمت ازاي؟ وبالرغم من كده قالوا عليه شاعر، بالرغم انه لم يقل شعرا قط وكان افصح العرب الى ان بلغ سن الأربعين قبل القرآن، لم يقل بيت شعر واحد وهو أفصح العرب. ودي عجيبة في بيئة كان الواحد منهم لما يجوع يطلب الطعام بالشعر، ولما يفرح يشعر، ولما يزعل يشعر، ولما يركب الفرس بتاعه يقعد يسوق الفرس بالشعر، كل حياتهم بالشعر. فكان شيء عجيب لدرجة يخرج منهم بالسجية، يعني كانت سجاياهم وكلامهم المرأة مع زوجها تيجي تتخانق معاه الاثنين يشعروا يقولوا شعر وهم بيتخانقوا، حاجات غريبة يعني. كانت بيئة عجيبة اللي عاش فيها النبي، رغم وهو أفصح الخلق لم يقل بالشعر خالص. فقد لبستم فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون. فبعد 40 سنة لما جيب أقول القرآن تقولوا عليه شاعر، شاعر إيه؟ الشاعر ده بيبان من صغره، ده لما يكون عنده 12 سنة و16 سنة و20 سنة وبتاع. معظم الشعر تلاقيه بيقولوا الشاعر في فترة شباب في الغالب الأعم، لأن هي فترة العواطف الجياشة. مش كده بالظبط؟ والنبي فترة شبابه كلها ما قالش بالشعر واحد. في سن الأربعين بعد ما يجي القرآن تقول عليه شعر يا أغبياء، فهمت يا غباوة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه يريه يعني يهريه معناها كده يريه يهريه واخد بالك ازاي بمعناها وزنا ومعنى بس انا بقولها لك بلغه المصريين يبقى يريه يعني يقطعه يعني يهلكه لان يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من ان يمتلئ شعرا قال ابو بكر الا ان حفصا لم يقل يريه وعلى شك كده طائفة كبيرة من العلماء قالوا أن الشعر مكروه عموما حكم عموما كده الكراهة بسبب هذا الحديث بعض العلماء قالوا لا هو مكروه إن كان في مواضيع لا تبدي وليست محرمة يبقى مكروه وإن كان في مواضيع محرمة يبقى حرام وإن كان في مواضيع مباحة أو تحقق مقاصد الشرع فيكون لا بأس به فصلوا يعني في علماء فصلوا وفي علماء قالوا وعلى شكل قالوا لا يليق بالعالم أن يكثر من الشعر حتى في كلامه فإن ده يزريه لا بأس أن يحفظ بعض المواضيع بعض الأشعار لكن ما يخليش خطبة الجمعة نصها أشعار يعني مكروه حتى ولو كانت أشعار جميلة شوف قد إيه لأن فيها نوع من التكلف والمفروض أنك أنت لما تخطب الناس تخطب بلا تكلف حتى يكون كلامك قريب إلى قلوبهم فلا تكثر من الشعر ولا بأس انك تحط بيت كده بيتين ما يجراش حاجه ماشي لكن ما تخليش بقى في ناس يخلوا الخطبه بتاعته يتكلم نص ساعه منها تلت ساعه اشعار والباقي فما لا تبالغ يعني لا تبالغ في هذا الموضوع لا بأس انك انت تحط بعض الاشعار على اساس انك انت تزيل بعض الملل واخد بالك وتجمع معاني طيبه في كلمات قليله لا بأس انك ما تخليش بقى كل مخك مملوء شعر وخلاص قاعد كده في ناس كده قضوا عمرهم كله يحفظوا دواوين سبحان الله يا أخي فما فيش داعي اشغل نفسك بذكر الله بالقرآن احفظ القرآن يا أخي اتقن حفظه يا أخي يقول لك ما حفظته حفظته بقراءة واحدة احفظه بقراءة العشر واخد بالك يقول حفظته بقراءة العشر طب اقرأ تفسير قريت تفسير طب قوم الليل بيه بقى اشغل حياتك يا أخي بيه فهمت ازاي يقول لك قمت الليل طب ادعو الناس إليه دعوت الناس طب علم غيره يبقى في حاجات مهمه اكتر اكتر اكتر فما تشغلش نفسك فيما لا طاقه فاهم فما تقولش انا عملت وعملت وعملت لا طول ما انت عايش عندك حاجه مهمه تعملها فاهم وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد لو سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا يبقى يريه يعني يهريه يعني يقطعه يعني يهلكه كل دي معاني واحدة وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج العرج دي مدينة كبيرة تابعة منطقة اسمها الفرع بين مكة كده والمدينة اسمها العرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا سمى شيطان ليه لأنه يبدو أنه كان بيقول شعر هزلي أو شعر قبيح المعنى أو شعر فيه غزل صريح في عورات النساء أو شيء من هذا يعني بيقول حاجة وحشة يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. باب تحريم اللعب بالنردشير، والنردشير اللي بيسموه الطاولة والإيه والزهر، النرد اللي هو الزهر والشير اللي هو إيه الطاولة اللي هو اللي بيلعبوا بيها، عارفها أنت؟ الطاولة دي موجودة في كل القهاوي، ولا اجيب لكم طاولة هنا اوريها لكم؟ حرام، حرام من الصغائر، ومتى تكون من الكبائر ان كانت قمارا بالمال. يقول لك هلعبك على المشاريب، بقت قمار، يعملوها في القهاوي، يقول لك نلعب واللي يغلب واللي يتغلب يدفع ايه اللي شربناه كله، يقول لك هنلعب على المشاريب، بقت قمار. فهمت ازاي؟ بقى فيها مكسب وخساره. فهمت ازاي؟ بقت قمار، حرام من الكبائر. طب بنلعب كده وخلاص بنضيع وقت، يبقى حرام من الصغائر. فهمت؟ زي الكوتشينه وزي الدومينو. الكوتشينه بقى بكل انواعها، وزي برضو الحاجات اللي طالعه جديده بلاي ستيشن، بيبقى قاعد كده اهو طول النهار قاعد يلعب، يضيع وقت كبير. ده ساعات يقعد بالنص ساعه، عارف النص ساعه دي كان قرأ فيها جزء القران. يا ده كان لو قرا كتاب كان خلص فيه حوالي 30 40 صفحه. ده انا كنت زمان بقرا ال 100 صفحه في ساعه، ايام ما كنت بقرا يعني ال 100 صفحه اخلصها في ساعه 60 دقيقه كده. تصور انت بقى يقعد يلعب بلاي ستيشن 3 ساعات. ايه؟ ها؟ ساعة 6 كمان؟ مصيبة سودة، مصيبة سودة. فليه بقى؟ لأن كل ده حرام، حرام يضيع وقت كبير ولا يكسبك أي شيء. أي شيء ما يكسبكش أي شيء، بيضيع عمرك. لأن وقتك ده عمرك. هو نفسك، فهمت ازاي؟ لا تستطيع أن تعوضه. الشطرنج الملكية قالوا زي النردشير. حرام كله حرام، أوعى تلعب الكلام ده. الملكية قالوا كده. كان عليهم شطرنج. كان عندهم شطرنج. الشافعية قالوا لا الشطرنج مكروه. وبعضهم قال انه مباح، بعض الشافعية على ألا يلهي عن الصلاة لأنه يعين على الحنكة والتفكير العميق والتفكير في المآلات، وهذا يؤدي إلى أنك أنت يكون عندك حكمة في حياتك. لأن تملي أنت بتحرك حركة بتتوقع تحرك اللي أمامك فبتعمل الشيء وتفكر في المآل. هذه الفكرة البعيدة بتربي فيك وتنمي فيك الخطط الحربية، وتنمي فيك التعامل مع مشاكل الحياة بطريقة فيها نوع من الحنكة والخبرة. وبالتالي الشافعية قالوا أن الشطرنج يدور بين الجواز والكراهة وليس لكن النردشير حرام بس من الصغائر، ومتى يكون من الكبائر إن كان بمقابل مالي فيبقى صار قمارا. خدت بالك؟ دي خلاصة المسألة. لكن الملكية قالوا كله زي بعض، كل اللعب دي زي بعضها، إن كان ولو بد تلعبها خلي ولادك يلعبوا قبل البلوغ عشان يشبعوا منها. يعني أنا لعبت طاولة وأنا صغير كتير قوي، ولعبت كوتشينة ولعبنا دومينو ولعبنا السلم والتعبان، لعبنا كل حاجة وإحنا صغيرين. لما كبرنا زهقنا منها بقى، لما وصلنا التكليف بقى كنا زهقنا منها، خدنا حظنا منها خلاص بقى. فاهم؟ فما فيش مانع إنك أنت تترك ابنك وهو صغير يلعب الحاجات، مفيش مانع، هو مش مكلف لسه. يوم ياخد نهمته منها، فلما يكبر يكون زهق منها بقى، يزهدها، وتكون انت حفظته القرآن ودخل في حياته العملية، فيبقى مش محتاج ان هو يلعبها. فهمت؟ باب تحريم اللعب بالنردشير. وعنه به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني إيه صبغ يده في لحم خنزير ودمه؟ يعني تلطخ بالنجاسة، والتلطخ بالنجاسة حرام. أو صبغ يده في لحم خنزير ودمه ليريد أن يأكله، وأكل الخنزير حرام. فهمت إزاي؟ حتى لمن لم يقل أن الخنزير نجس، لكن بالإجماع أن لحم الخنزير ودمه نجس، لأنه هو حي، وهو حي عند الملكية طاهر، لكن لو مات صار نجس، يبقى نجس بالإجماع. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يلعب بمثل هذه الأشياء كأنها يتلطف بالنجاسة أو يستعد لتناول النجاسة، والإثنان حرام، تناول النجاسة حرام والتلطف بالنجاسة حرام، فشبهه بمحرم يبقى محرم. فهمت بقى الطريقة؟ لكن لم يقل تناوله يبقى محرم من الصغائر. فإن تناوله بقى يبقى إيه؟ وقع في الكبائر. ومتى يتناوله؟ إن كان بمقابل مالي وقع في القمار. فهمت بقى طريقة تفكير الفقهاء؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على كتاب الرؤيا. الرؤيا بالألف المنامية، والرؤية بالتاء المربوطة البصرية، والرؤيا اللي هي الرأي، والرأي هو إيه؟ الرؤية العقلية الذهنية، المذهب العقلي أو الذهني. يبقى عندي رأى رأيا يعني ذهب مذهبا عقليا، رأى رؤية يعني بصرية، رأى رؤيا يعني منامية. فهمت بقى؟ وغدا إن شاء الله نبدأ في هذا الكتاب وفيه 5 أبواب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله لا يكتو يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.